نعم نعم بعض أهل العلم أوجب ذكر الصداق أثناء العقد ليعلمه الحاضرون من فم الولي وهو يقول زوجتك ابنتي بصداق قدره كذا ويذكره، وبعضهم لا يرى فرضية ذلك، فما الذي ترجح عندكم؟ أولا لا تقول فرضية، إنما هي فرضية. أيوة. وثانيا هذا الفرض لا نعلم له دليلا، لأنه يمكن للرجل أن يتزوج امرأة دون أن يسمي لها مهرا، ولكن يجب لها عليه مهر مثلها. واضح الجواب؟ أيوة، بارك الله فيكم. وفيك بارك.